إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد سبقنا إلى هذه الدنيا أمم وأقوام كانوا أكثر منا أموالا وأولادا وأشد منا قوة وتعميرا، ولكن ذهبت بهم الأيام فأصبحوا كأن لم يكونوا شيئا مذكورا، وأصبحوا خبرا من الأخبار. وإننا أيها الإخوة على ما ساروا عليه سائرون، وإلى ما صاروا إليه صائرون. فعلينا أن نتذكر أيها الإخوة يوم ننتقل من هذه الدار إلى القبور، علينا أن نتذكر دائما يوم يبعث في الصور، ينفخ في الصور، ويوم البعث والنشور. هذا موقف لابد لكل مسلم أن يتذكره بين الحين والآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما سيكون يوم القيامة، ما بين أيدينا من الأهوال. أخبرنا أن الناس يقومون لرب العالمين حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا بلا ختان. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وصدق عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم قد رميل، ويكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويظل الله من شاء من عباده في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في ذلك اليوم أيها الإخوة يموج الناس بعضهم في بعض، فيلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، ويقفون 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب ولا جلوس ولا كلام، يقفون هذا الموقف العظيم ولا يدرون أين سيذهب بهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يقفون هذا الموقف، فإذا أصابهم الغم والكرب لجأوا إلى الأنبياء والرسل وطلبوا منهم الشفاعة، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله لبدء الحساب، فيقدم عذره ويأبى. فيذهبون إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم وإلى موسى، وكل نبي من هؤلاء الأنبياء يقدم عذرا. فإذا جاءوا إلى عيسى عليه السلام قال لهم: لست لها، ولكن ائت محمدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: أنا لها. ثم يستأذن من ربه ويخر له ساجدا ويفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد، فيدعه الله عز وجل ما شاء أن يدعه، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم للأمم جميعا، يشفع لهم في بدء الحساب. وفي ذلك اليوم ينزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وحسابهم، ينزل سبحانه وتعالى فيخلو بعبده المؤمن ويضع عليه ستره ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيذكره بذنوبه ومعاصيه ويقرره حتى يقر ويعترف ويوقن بالهلاك، حينئذ يظهر الله فضله عليه فيقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ونسأل الله تعالى الذي ستر ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم نلقاه. في ذلك اليوم توضع الموازين لوزن أعمال العباد، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي ذلك اليوم أيضا تنشر صحائف الأعمال، تنشر صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يمشي بين الناس ويقول: هاء مقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. الموت يعني الموت، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. في ذلك اليوم أيضا يقول الله تعالى لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. يقول: يا آدم، فيقول: لبيك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا رب، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، واحد ناج من 1000. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعندئذ يشيب الصغير، فعندئذ يشيب الصغير. في هذا اليوم أيضا يوضع الصراط على متن جهنم، يوضع الصراط وينصب على متن جهنم، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط، ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، وأول من يمر على الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تمر هذه الأمة قبل جميع الأمم، يمر عليه الصلاة والسلام، ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم ما بين ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم، ربي سلم. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل: اللهم سلم، اللهم سلم. يمر الناس على الصراط، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة تأخذ من أمرت بأخذه، فناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. قد يمر الإنسان ويجرح ولا يسقط، ومنهم من يسقط، نسأل الله العافية والسلامة. في هذا اليوم أيضا يتفرق الناس إلى فريقين. في هذه الدنيا الناس كلهم مجتمعون، لكن إذا كان ذلك اليوم تفرق الناس، تفرقوا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ومن ساكني تلك الروضات. إن هذا الموقف العصيب الذي سيقفه كل واحد منا، وهذا من الإيمان بالغيب، كل واحد منا سيقف هذا الموقف، لكن اعلموا بأن هذا اليوم على عظمه وشدته وهوله هو يسير على المؤمن التقي، لأن الله تعالى قال: على الكافرين غير يسير، وقال: وكان على يوما على الكافرين عسيرا، فهو عسير على الكافر. أما المؤمن، أما الرجل الصالح، فهذا سيكون هذا اليوم عليه يسيرا بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن ينظر في نهايته، أن ينظر في نهايته، وأن لا ينظر إلى طول عمره أو قصره. ولا شك أن طول العمر إذا كان في طاعة الله فهو خير، ولكن الشأن كل الشأن كيف تموت، وليس الشأن متى تموت ولا أين تموت. فالمكان والزمان هذا لا عبرة به، وهو واقع لا محالة، ولكن كيف يموت المسلم، على أي حال يموت، هذا هو الشأن. هل يموت على طاعة أم يموت على معصية؟ وكما تعلمون الأعمال بخواتيمها، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يكون محسنا في هذه الدنيا حتى يحسن الله إليه. فالله عز وجل: إذا أحسنت في هذه الدنيا أحسن إليك، في وقت الشدة وفي وقت الكرب، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، أي أكثر من طاعة الله وعبادته في زمن الرخاء يعرفك في زمن الشدة. أكثر من الطاعة في زمن الرخاء، في زمن الشباب، في زمن الصحة، في زمن الغنى، في زمن الأمن، في زمن الفراغ، إذا كانت عندك هذه النعمة، هذا الرخاء، فاغتنمه في طاعة الله تعالى. لأنك إذا تعرفت إلى الله في وقت الرخاء عرفك الله وقت الشدة. ولا شدة في الدنيا أعظم من الموت، ولا شدة في الدنيا أعظم من الموت. فإذا أردت أن يعرفك الله حال موتك فاعرفه في هذه الدنيا في زمن الرخاء، وأكثر من العمل الصالح، وأكثر من فعل الخير، لأنه في تلك اللحظة يكون الشيطان أحرص ما يكون على ابن آدم. في تلك اللحظة الرهيبة، لحظة الموت، لحظة الفراق، يحرص الشيطان على إضلال العبد في تلك اللحظة، ويكون الإنسان أضعف ما يكون عزيمة في تلك اللحظة إلا من أعانه الله. فالإنسان في تلك اللحظة تضعف عزيمته، والشيطان يحرص أشد الحرص على إضلاله. ولهذا فمن عرف الله في الرخاء ثبته الله زمن الشدة. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة أنه عندما حضرته الوفاة جعل يقول: ليس بعد ليس بعد. فقال له من كان معه في البيت: ما بالك تقول ليس بعد؟ فقال: رأيت الشيطان عند الباب يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. يعني لم يدرك منه شيئا، ما استطاع الشيطان أن يغويه ولو مرة. فقال: فتني يا أحمد. فكان الإمام أحمد يقول: ليس بعد، يعني لم تخرج الروح بعد. وما دامت الروح في البدن فالإنسان على خطر، ما دامت روحك في جسمك فأنت على خطر، لأن الشيطان قد يضلك إلا إذا تمسكت بحبل الله واعتصمت به، إلا إذا تعرفت على الله في الرخاء. فإذا كنت شابا فاغتنم هذه الفرصة، تعرف إلى الله في شبابك. إذا كنت صحيحا كذلك، إذا كنت غنيا، إذا كنت تملك وقتا فارغا، عندك الفراغ كذلك في زمن الأمن، هذه نعم ينبغي على المسلم أن يغتنمها في طاعة الله تعالى. فإنك إذا تعرفت على الله في وقت الرخاء، فإذا أصابتك شدة في الدنيا، إذا أصابتك مصيبة في الدنيا أو في الآخرة، فإن الله تعالى سيثبتك وسينجيك منها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه

الله أكبر. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.